ألقى الشيطان في أمنيته فينتق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية العظيمة الحكيمة كسائر آيات القرآن الكريم من الآيات التي يروجها أهل الكفر والباطل ترويجا باطلا ليشككوا الناس في دين الإسلام، وبدء الدرس بها أمر حسن وأمر طيب لنوضحها ونزيل عنها ما ألصقه بها أولئك المفترون الكذابون من الأباطيل. هذه الآية آية عظيمة حكيمة محكمة كسائر آيات القرآن الكريم، وليس فيها أدنى إشكال ولا حيرة للمؤمنين ولمن فهمها الفهم الصحيح الآتي، وهو فهم سهل يسير، لكن أهل الباطل يتمسكون بأي شيء وإن كان ضعيفا مرجوحا بعيدا عن الحق ليروجوا لباطلهم وليحاربوا هذا الدين العظيم. فهؤلاء يقولون عندكم في القرآن في آية الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول النبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما في الوحي. لماذا؟ لأن الشيطان قد يلقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوته، ويلتبس الأمر على الناس هل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من الشيطان، أو بالتفسير الثاني يقولون ليروجوا باطلهم، وهذا الثاني غير تمسكوا به أكثر، يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يخطئ في تبليغ الوحي، لأن الشيطان قد يوسوس له ويلقي في قلبه شيئا من الكلام فيخبر الناس به على أنه وحي وليس بوحي، واستدلعنا بالآية: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أكد زعمه. وهذا معنى باطل بلا شك وليس مقصودا من الآية. لكن هذه الشبهة تنطلي على من؟ على الجهلة من الناس، وعلى من يسيئون الظن بهذه الشريعة الغراء، ويسيئون الظن بعلمائهم وأئمتهم من الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا. فهؤلاء الذين يغلبون سوء الظن بأهل العلم بدءا من الصحابة إلى وقتنا هذا، تنطلي عليهم مثل هذه الشبه الباطلة الزائفة الضالة. طيب، ايش معنى الآية؟ أولا نبدأ بمطلعها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا المطلع فيه فائدة، هذا المطلع يدل على أن هناك فرقا بين الرسول والنبي، وليس بمعنى واحد، لأن الله قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. والأصل في العطف أنه يفيد المغايرة، إذا فالرسول غير النبي والنبي غير الرسول. والفرق بينهما أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسولا. إذا ما الفرق بينهما؟ قيل في ذلك أقوال، أشهرها قولان اثنان. القول الأول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن ما معنى قولهم في النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ هل معنى ذلك أنه لم يؤمر بالتبليغ مطلقا مدة حياته، أو أنه لم يؤمر بالتبليغ في فترة معينة من الزمن؟ يقصدون في فترة معينة. فإذا أوحي إلى من اختاره الله واصطفاه من البشر في أي عصر من العصور، أوحى الله تعالى إليه، أنزل عليه الوحي بواسطة جبريل، ولكن لم يأمره بالتبليغ في بادئ الأمر، في الفترة الأولى ما أمره الله بالتبليغ، فيكون في تلك الفترة نبيا غير رسول، لأنه لم يؤمر بتبليغ ما أوحي به إليه. أوحي به إليه لتعليمه، لإخباره، اصطفاء من الله تعالى له، لكن في أول الأمر ما أمره الله بالتبليغ. ففي هذه الفترة، في هذا الوقت، هو نبي وليس برسول. لكن لا يمكن أن يوحي الله تعالى إلى عبد بوحي بالحق بالتوحيد وغيره ولا يأمره بالتبليغ البتة، فيوحي إليه ويصير نبيا ويبقى كذلك إلى أن يموت. هذا أمر غير ممكن. لكن المقصود أنه في الفترة التي لا يؤمر فيها بالتبليغ فهو نبي وليس برسول. فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك الأمر بالتبليغ، حينئذ انتقل من خصوص النبوة إلى عموم الرسالة، فصار رسولا، كان نبيا فقط، والآن صار رسولا نبيا، لأنه قلنا كل رسول نبي ولا عكس. فحينئذ يرتقي، كأنه يرتقي من درجة إلى درجة. وهذا الأمر قد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتبليغ، أنزل الله تعالى عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات الأولى من سورة العلق، ولم يأمره الله فيها بالتبليغ كما تقرأون اقرأ. يأمره الله تعالى بالقراءة، يأمره الله تعالى بالتعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآيات الخمس لم يخرج للدعوة إلى الله تعالى، لأنه لم يؤمر بالتبليغ، لكنه قد اصطفاه حينئذ الله رب العالمين وصار نبيا، مبقاش كعامة الناس، مبقاش رجلا كعامة الناس. حينئذ هذا اختيار أنزل الله تعالى عليه بواسطة جبريل، إذا خرج من عموم ما عليه الناس إلى أمر خاص واصطفاء معين، وهو أنه صار نبيا. ثم بعد ذلك بفترة الله أعلم بها أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. نزلت عليه قبل ذلك آيات، لكن بعد ذلك عاد أمره الله تعالى بالدعوة إليه سبحانه، قال لي قم فأنذر، فأمره الله تعالى بتبليغ ما أوحي به إليه، فصار الآن رسولا. لما أمر بالتبليغ صار رسولا، قبل أن يؤمر بالتبليغ وحي يتنزل عليه يعلمه الله فيه دين الحق، حينئذ هو نبي وليس برسول. لكن لما أمره الله بالتبليغ صار رسولا، مفهوم؟ لا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن هذا الفرق الأول بين النبي والرسول. الفرق الثاني بين النبي والرسول، يقول أهله كل مأمور بالتبليغ، يقولون النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. طيب الفرق؟ قالوا الفرق أن النبي هو الذي أوحي إليه بشريعة من قبله، الله تعالى بعثه مجددا لشريعة الرسول الذي قبله. شخص من البشر يصطفيه الله تعالى بعد ذهاب أو قل ضياع دعوة النبي الذي قبله، يكون قبله رسول، فينسى الناس دعوة الرسول الذي قبله، فيرسله الله رب العالمين ليجدد دعوة ذلك الرسول السابق. إذن فيوحي الله تعالى إليه بشرع من قبله من الرسل، ويأمره الله بتبليغ ذلك الشرع، تلك الشريعة ديال من قبله. إذن فهذا نبي، لماذا وليس برسول؟ لماذا؟ قالوا لأنه مبلغ دعوة من قبله، لم يوحى إليه بشرع جديد. قالوا الرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة مستقلة خاصة به. والمراد بالشرع الجديد للشريعة المستقلة أي المغايرة لشريعة من قبله في بعض الأحكام العملية لا في الأحكام الاعتقادية. الرسل كلهم أجمعون متفقون على الأحكام الاعتقادية، دينهم واحد من حيث الأصول وهو دين الإسلام، دينهم واحد، لكن نقصد بالشريعة الأحكام العملية كإيجاب الصلاة ولا إيجاب الصوم ولا تحريم بعض الربا أو نحو ذلك من المحرمات، تحريمها وتحليلها، الربا حلال ولا حرام ولا كذا. هذه الأحكام العملية قد يقع فيها الخلاف بين الرسل في شرائعهم، فتكون الربا مباحة في شريعة ومحرمة في شريعة أخرى مثلا، ويكون الصوم مفروضا في شريعة وغير مفروض في شريعة، ويكون شيء من المباحات علينا محرما على من قبلنا لحكمة إن شاء الله رب العالمين، فيباح لنا أو العكس. فإذا هذا فرق بين الأنبياء وخلاف بين مباشر في الأحكام في بعض الأحكام العملية، أما الاعتقاد فدينهم فيه واحد. إذا المقصود قلنا الرسول شكون هو؟ والذي أوحي إليه بشرع جديد، بمعنى أن شريعته ناسخة لشريعة من قبله كشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها ناسخة من جهة الأحكام العملية لجميع الشرائع السابقة، لشريعة موسى وعيسى وإبراهيم وكل من سبق من الرسل من حيث الأحكام العملية، مهيمنة على الشرائع السابقة، مفهوم؟ إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول لنبي رسول، لأنه أوحي إليه بشرع مستقل جديد فيه أحكام ناسخة لمن سبقه. أما النبي فإنه يبعث مبلغا لدعوة من قبله، وهذا كان كثيرا في بني إسرائيل، بل إن الأنبياء في بني إسرائيل كان يبعثهم الله على التتابع، بالتتابع يموت نبي فيبعث الله نبيا عقبه مباشرة ويكون مجددا لدعوة الرسول الذي قبله، وربما يبعث الله خمسة كلهم يكونون مبلغين لشريعة رسول قبلهم قبل الخمسة ولا الستة، كلهم يدعون إلى نفس شريعة من سبق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين موسى وعيسى كثير من الأنبياء في بني إسرائيل، غير بين موسى وعيسى، وكل من كان بين موسى وعيسى كان مبلغا لدعوة موسى عليه السلام، لم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما عيسى هو الذي أوحي إليه بشرع جديد فيه أمور لا توجد في شريعة موسى. أما موسى عليه السلام فمن جاء بعده بينه وبين عيسى كان مبلغا لدعوته في بني إسرائيل. إذا القصد، فهمتوا الفرق؟ أن النبي هو من قبله، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد. أهل هذا القول اللي كيقولوا هذا هو الفرق، ورحنا قلنا على القولين معا، الرسول أعم رسول النبي وليس كل نبي على القولين معا، هؤلاء اللي كيقولوا بهذا القول الثاني يؤيدون قولهم بهذه الآية اللي وصلنا لها اللي احنا فيها، يؤيدوا قولهم بها ويردون على أهل القول الأول بها، كيقولوا لهم أنتم تقولون النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر، والله كيقول هنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فذكر أن النبي مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن فصرحت الآية بأن النبي استوى مرسل. وما معنى مرسل؟ أي مرسل للناس، مرسل للعباد دعوتهم إلى الله، وبالتالي فهو مأمور بالتبليغ، لا يكون مرسلا للعباد إلا إذا كان مأمورا بالتبليغ، ولهم في ذلك إجابات بعضهم يجيب عن بعض، ذلك يترك إلى محله. إذا المقصود يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. لكن قبل هذا نقول لماذا قدم الله الرسول على النبي؟ هو ذكرهم جوجنا قال وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، ليش قدم الرسول؟ قال من رسول ولا نبي. الجواب أنه قدم الرسول لأنه مناسب لقوله وما أرسلنا. قال الله وما بعثنا، قال وما أرسلنا، شنو اللي كيناسب أرسلنا؟ رسول، لأنهما يلتقيان في أصل الاشتقاق، أصل اشتقاقهما واحد اللي هو الراء السين اللام، هذا هو الجذر ديال أرسلنا ورسول. فلمناسبة رسول أرسلنا قدمه وأخر النبي، هذا واحد. وأيضا لتحصيل العموم، لأن الرسول أعم من النبي، ولهذا قال من رسول ولا نبي. طيب قد تقولون لماذا لم يقتصر على الرسول؟ كان ممكن يقول لنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، لا ذكر النبي والرسول، لا زاد ذلك ولا نبي. الجواب أنه ذكر النبي أيضا، لأنه لو اقتصر على الرسول لتوهم أن النبي غير داخل. نقول الله تعالى كي يتكلم في هذه الآية على الرسول اللي هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، إذا من أوحي إليه بشرع من قبل ما داخلش معنا هنا، واضح المعنى؟ فلهذا نص على النبي باش نعرفوا أن الله تعالى هناك يتحدث على الرسول وعلى النبي، على الذي أحيي إليه بشرع جديد وعلى الذي أحيي إليه بشرع من قبله. ولعل الفرق الأول نقول على الذي أمر بالتبليغ وعلى الذي لم يؤمر بالتبليغ. طيب نجيو المحل الشاهد، هذا شيء كامل توطئة، نجيو المحل الشاهد. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، زيان هذا المقطع خاص المسلم يفهمه مزيان، لأن أهل الباطل يروجونه ليشككوا الناس في الدين. أولا شنو سبب نزول هذه الآية باش نفهموا المعنى؟ سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بحضرة المشركين، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين طبعا. فلما بلغ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في قراءته، وغنفسروش معنى إلقاء الشيطان بلاتي نذكر سبب النزول. ألقى الشيطان هذه الزيادة اللي غنذكرها لكم اللي هي تلك الغرانقة الأولى منها الشفاعة ترتجى، يعني الناس وهم حضور هذا الشيء اللي سمعوا المشركون والمسلمون سمعوا في القراءة بعد قوله، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أسمعوا من بعدها، سمعوا من بعدها تلك الغرانقة العلى منها الشفاعة ترتجى. إذن هذا سنة هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، ما اللات والعزى ومناة، هذه الزيادة اللي زادها الشيطان كما سنذكر. فسمع ذلك المشركون ففرحوا به أيما فرح. علاش فرحوا به؟ لأنهم قالوا هذا محمد بالباطل لا يجوز أن تعبد وكذا وكذا. لكن لما سمعوا منه تلك الغرانقة العلى زكاهم وقال منها الشفاعة ترتجى الآلهة هذه، فرحوا بذلك فرحا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتنبه لذلك، ما لم يتنبه، احنا غنذكروا علاش. ثم بعد ذلك أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ها الشيطان أجدار كذا وكذا والناس راه سمعوا منك تلك الغرانقة الأولى كذا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا، فأنزل الله تعالى يسلي هذه الآية أشفيها من بعد وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فسلي النبي صلى الله عليه وسلم بها واطمأن قلبه من ينزل فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إذن نفس السؤال اللي هو ما هي كيفية إلقاء الشيطان؟ الله يقول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ما هي كيفية الإلقاء؟ الجواب في ذلك قولان للسلف، والقولان معا صحيحان مقبولان، أحدهما أرجح من الآخر لكنهما صحيحان، جوج الأجوبة عندنا. الجواب الأول أن كيفية إلقاء الشيطان أنه ألقى ذلك بالكلام، إذن في المعنى ديال تمنى قرأ، وتمنى في العربية تأتي بمعنى قرأ، إذن شنو المعنى؟ سهل، شوفوا شحال سهل، والناس كيبغوا يتمسكوا بالأباطيل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولاحظوا هذه المقدمة فائدة بمعنى ترى وقع الجميع الرسل والأنبياء مع أقوامهم، أن الشيطان يلقي في كلامهم ما ليس منه، ما ليس من كلامهم، كيدير هادشي الشيطان؟ أي نعم. وطيب هادشي كيدير الشيطان، من أقدره على ذلك؟ شكون اللي يجعل له القدرة أنه يدير هادشي؟ الله، قدرة الله، الله رب العالمين لو شاء ألا يلقي الشيطان في التلاوة لما ألقى، واش كاين شي حد يفعل شيئا خارج قدرة الله؟ ذلك بقدر الله وقضائه تبارك وتعالى. طيب علاش ذلك بقدر الله وقضائه؟ ذلك بقدر الله وقضائه ليبتلي به الناس، ولهذا هو جاي الآية معنا من بعد، قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، كي تميزوا أهل الإيمان من الذين في قلوبهم مرض. إذن هنا واحد الفائدة مهمة مزيانة جميلة جدا، ليش؟ أنه في شرعنا قد توجد بعض الأمور الخفية ولا المجملة ابتلاء من الله للعباد، الله جل وعلا يقضي ويقدر بوجودها. علاش ابتلاء للعباد؟ كيف ابتلاء للعباد؟ باش يتميزوا الناس اللي في قلوبهم مرض والناس اللي عندهم إيمان. اللي في قلوبهم مرض أشخاصهم كيقلبوا على أدنى شيء يتمسكوا به كيقولوا كذا، فيشكون في السنة، يشكون في القرآن، يشكون في الدين، مشاو الله تبارك وتعالى ميزهم. اللي في قلبهم إيمان كتكون مثل هذه الأشياء التي يقدر الله رب العالمين حصولها، وهم ثابتون على الإيمان، بهذا يظهر صدقهم ولا لا. وهذا الحكمة، هذه الفائدة ما أعظمها، وخاصة إذا تأملها المسلم اليوم. يقدر أعطيكم مثال واضح، اللي هو انقسام الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، انقسام المنتسبين للإسلام إلى قسمين في الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انقسم الأهل الإسلام المنتسب إلى قسمين، قسم يكذب بها جملة وتفصيلة، كيقول لك لا ما كانش الأحاديث، ما كان الوحي واحد اللي كاين اللي هو القرآن وكذا وكذا، ويستدون بعض الإطلاقات في القرآن ويغضون الطرف عن إطلاقات أخرى. المهم تعرفوا ياك. طيب هالتنفيذ كيجي يشتج بعض الأحاديث التي تعارض عقولهم في زعمهم في نظرهم، أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، هذه الأحاديث بالنسبة لهم تعارض العقل، وبالتالي هي تدل على أنه لا يوجد شيء اسمه السنة، فيردون الأحاديث جملة وتفصيلا. طيب شنو نجاوب واحد الجواب للمؤمنين؟ للمؤمنين كنقولوا للمؤمن هذه الأحاديث الذي ظاهرها يعارض العقل ولا يعارض القرآن في زعمهم، وبالتالي إذا كان ظاهرها يعارض العقل ولا يعارض القرآن تحتاج إلى جواب ولا لا؟ وهل العلم أجابوا عنها؟ كان جيو كنقول لا راه المقصود بكذا كذا. قد يقول قائل منكم وعلاش كانت هذه النصوص بهذه الطريقة؟ علاش ما تكونش واضحة صريحة؟ وراه هادو كيقولوها العوام والجهلة ديال الناس، كيقولوا علاش ما يقولش لنا الله كذا باللفظ الصريح؟ نقول له أنت بهذا تتألى على الله، أنت الآن تأخذ مقام الله رب العالمين لأنك تريد أن تفرض على الله بأي أسلوب يتكلم. والجواب أن الله تعالى شاء أن يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الكلام المحتمل لكذا وكذا ابتلاء للعباد، ليجعل ذلك فتنة للذين في قلوبهم، أي محنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي في قلوبهم مرض كيقلبوا على أدنى شيء، أدنى الحديث كيعارض فيردون كل شيء. لكن أهل الإيمان عارفين ديك الأحاديث، ما عارفينهاش وما سامعينها وعارفينها، وكيجيو يسولوا عليها وكيعرفوا معناها وكيقولوا سمعنا وعطانا معنى واضح، معنى صريح، معنى مقبول، معنى مقنع، وكيقتنعوا بها وقلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة. فعلا عرفتي الصدور ديالهم في غاية الانشراح، ما عندهمش أدنى إشكال معها. شو السبب؟ إيمانهم. الآخرين اللي في قلوبهم مرض ولو جئتهم بكل توضيح وبيان وإقناع لم اقتنعوا. إذن فهذا الأمر اللي وقع مثلا في السنة هذا مقصود لله رب العالمين، فيه تمييز للعباد، امتحان واختبار كيتميزوا به العباد. شكون كيتميزوا به؟ الذين في قلوبهم مرض من المؤمنين الصادقين، أهل الصدق من غيرهم. اللي ماشي صادق هو في الطريق طاح الأرض، الناس ما غادي إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو في الطريق سقط ولم يثبت على الطريق. الصادق المؤمن الصادق يثبت على الطريق ولو كتجي هذه الامتحانات والابتلاءات والفتن، ثابت لأنه يعلم ما يريد، يعلم الطريق ويعلم ما يوصل إليه الطريق، عارف الوسيلة وعارف الغاية، فيثبت على الإيمان. يثبت الله رب العالمين، لكن كيثبت الله لصدقه لأنه صادق مع الله رب العالمين. لكن اللي في قلبه مرض وكيقلب على أدنى شبهة يقع له ما يقع. هذا الشيء كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الآية لما قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين، إذن هذا مقصود الله، مقصود فيه المحنة. أنا لاحظوا معي واحد المسألة، إلى شي حد غادي يقول لك أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن أنا مؤمن بشرط، عندي شروط باش نكون مؤمن، باش نكون معاكم وباش نثبت على الدين ونبقى عليه. الشروط ديالك زي الشروط ديالي هي النصوص الشرعية، نصوص الوحي كلها تكون موافقة للعقل ديالي أنا، ماشي لعقول العلماء ولعقول الناس، لا العقل أنا بالخصوص، وما تكونش في الظاهر تعارض شيئا من القرآن في عقلي وفهمي وكذا وكذا وكذا بغيتني نآمن. إلى ما تكونش هذه الشروط لي فلست بمؤمن. الله تبارك وتعالى يمحص هؤلاء ويميزهم ليتبين حالهم كغيرهم من عامة الكافرين البينين كالكفار الواضحين. هذو توما كيميزهم الله تعالى بهذه الاختبارات. إذا أنت باغي تشرط وباغي نصوص الوحي تكون بالطريقة اللي بغيتي أنت وكتعجبك وبالأسلوب الذي يليق بك، فالله غني عنك. أش بغى الله تعالى يدير بك؟ غني عنك تبارك وتعالى. كفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليك. كفرتي شركتي ضليتي أشرب ضرغ الضر الله رب العالمين، لا تضر أحد، تضر نفسك فقط، كتضر حد. إذا حيد أنت ما صالحش، هذا هو المعنى، أنت لا تصلح. فالله عز وجل أخرجك من طريق لأنك لا تصلح. ماش بهذا الامتحان؟ واش من المعنى؟ راه ماشي دين الإسلام. وهذا الأمر هذا كان في دعوة جميع الأنبياء، في دعوة جميع الأنبياء، ماشي الدين جاء ليوافق أهواء الناس. و المقصود هو أن الناس ينبغي أن يستقيموا على هذا الدين ويثبتوا عليه بأي وسيلة كانت، ولو كان في قلوب الله المرض للمهم نشدهم ويبقوا النمت مسكين بهذا الدين يضرون أنفسهم. هذا مش غرض، مش مقصود لله رب العالمين. بالعكس، خاص يكون الاختبار والامتحان بالأمور الخفية ليتميز أهل الصدق من غيرهم الذين في قلوبهم مرض مع غيرهم. وإلا الشيء نزب اللي فتحوا الباب وأنكروا السنة جملة تقول لك ما كيفش حديث الوحي واحد اللي هو القرآن وكذا. طيب علاش هذا يعارض العقل، هذا يعارض الدليل القرآني، هذا كذا إلى آخره. هذا كما قلت مرات طريق لرد القرآن، لأن نفس ما يذكرونه من الاعتراضات على الأحاديث نجد أمثلة منه في القرآن. بحاله نجد أمثلة منه في القرآن. يجي الحديث واحد الحديث يقول لك هذا كيعارض عقلي، نجيب لك واحد الآية يقول لي هذه كتعارض عقلي بزعمك، يعني بالطريقة اللي كتفكر بها أنت هذه أنا تعارض عقلي، ما بانش ليا هي هذيك. اذا الا كان عندك انت منهج واحد كما كتقول انا كنخدم المنطق وانا كنخدم عقلي، واذا كان عندك منهج واحد خاصو يكون منضبط واضح. وبالتالي الا كتعارض هذه عقلك من الاحاديث ورديتيها راه كاين بحالها يعارض عقلك من القران، خاصك تو ترده. فما تجيش القران تقول القران الوحي كذا كذا وهذا ارده، علاش؟ لانه يعارض العقل. هذا تو يعارض العقل في زعمك، وكيعارض عقل فلان وعلان وزيد وعمر. إذن وجب عليهم بهذا الميزان، ما دام الميزان هو العقل ديالك فتا الى ما عارضت انت هذه الايه عقلك عارضت عقل شخص اخر، وبالتالي خاصو حتى هو يرد القران. هذا هو الميزان المنضبط، ما يكونش تحكم كنعملوا بهذا الميزان غير في جهه دون جهه اخرى. إذن الشاهد هذا الامر اللي غنذكروا لكم الان ديال القاء الشيطان كان بامر الله وقضائه وقدره، واعلموا انه لا يقع شيء في الكون الا بقضاء الله، لا يخرج شيء عن تقدير الله رب العالمين. ولله تعالى في كل ذلك حكم، علمتها أم جهلتها حكم. إذا قلنا رجعوا للتفسير، ما معنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان؟ القول الأول، التفسير الأول، إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، لأنه في اللغة العربية تأتي تمنى معنى قرأ. وش معنى ألقى الشيطان في قراءته؟ أي ألقى الشيطان صوتا شبيها بصوته عند قراءته. فكيكون النبي يقرأ، أي نبي من الأنبياء مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا كان يقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. دي ما سمعوهاش الناس لما وصل ألكم الذكر والأنثى. ألقى الشيطان في قراءته، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع ذلك. ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانقة العلا منها الشفاعة ترتجى، الناس هكذا سمعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى قرأ غير هذا، قرأ ألكم الذكر وله الأنثى، لكن ما تسمعات اللي تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هو تلك الغرانقة العلا. واضح المعنى؟ إذا ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته صوتا شبيها بصوته، وشاء الله رب العالمين محنة للعباد ألا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الله تعالى أخبره بطريق الوحي، نزل جبريل أوحى إليه بما وقع. إذا لاحظوا إلى الله تعالى نزل جبريل أخبر النبي بما وقع، علاش ما يسمعش من أول الأمر؟ الله تعالى يجعل في النبي القدرة على السماع. الجواب ابتلاء للعباد، لأنه يسمع في أول الأمر ديك تعغي صدرك ويقول لهم هذا من قراءة الشيطان، هذا القرآن فيه كذا وكذا، ولا يفرح المشركون ولا يكون في ذلك ابتلاء. صلح المعنى. فشاء الله رب العالمين هذا الشيء كامل التفاصيل اللي وقعت بقدر الله تبارك وتعالى. والحكمة هي ابتلاء العباد، يعني مشاو الناس غالطين وعاد من بعد يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ومن بعد ينزل الله تعالى هذه الآيات اللي كيبين بها المراد. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال بلسانه أثر تلك الغرانقة العلى. لكن كيف؟ الجواب أن الشيطان وسوس له، الشيطان وسوس للنبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة على وجه الغلط والسهو منه صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقع للحافظة لحافظ القرآن. أحيانا ممكن يكون بغي تلصد بكلمة وتلصد بكلمة أخرى دون أن يشعر، حتى تنسى لي الصلاة ولا تقول يا فلان راه عرفتي قلت راه قلتي كذا وكذا، فيقول ما شعرت بذلك، عوض يقول مثلا كلمة قال كلمة أخرى. هذا قد يقع للنبي عليه الصلاة والسلام إذا شاء الله رب العالمين. نعم الأصل أنه معصوم في التبليغ، ولكن إذا شاء الله رب العالمين ذلك أحيانا لأمر ما قد يقع. إذن فتلفظ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وجه السهو والغلط، لأن الشيطان وسوس له بذلك، فتلفظ به على وجه السهو والغلط صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع الناس ما سمعوا. طيب قد يقول قائل شنو معنى إلا إذا تمنى على هذا القول؟ ما معنى تمنى؟ الجواب معنى تمنى أي أحب. طيب وشنو المعنى حينئذ؟ المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية المشركين، وكان يريد صلى الله عليه وسلم دخولهم إلى الإسلام وقربهم من الإسلام. إذن هذه أمنية عموما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده حرص على هذا الأمر. نعم كان عنده حرص على هداية المشركين وقربهم من الإسلام، يحب ذلك وكان حريصا عليه صلى الله عليه وسلم. فلما حبته لذلك ألقى الشيطان في نفسه ووسوس له فسعى وقال أمرا يقرب المشركين منه من الإسلام، من دين الإسلام، واضح معنى على وجه السهو والغلط. إذن حينئذ شو معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ أي ألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية دي النبي عليه الصلاة والسلام، واللي هي قرب المشركين من الإسلام ومن بعد دخولهم في الإسلام. لكن القول الأول أرجح، القول الثاني مشهور عند المفسرين، والقول الأول أرجح. لماذا؟ القول الأول أرجح لأنه موافق لما هو مقرر في الشرع من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الوحي، فيكون الأول أرجح لأنه على القول الأول النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتبس عليه الأمر ولم يقل شيئا ليس من الوحي، وإنما تكلم الشيطان، ذاك الصوت صوت الشيطان، فكان صوته أغلظ من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع الناس قراءة النبي وسمعوا قراءة الشيطان. وكل ذلك كما أؤكد مرات شاءه الله رب العالمين لابتلاء العباد. قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في منه. هنا واحد مسألة مهمة نوقف عندها، اللي هي اعلموا أنه قد يقع في الكون الكفر والشرك والضلال بإذن الله بمشيئة الله وقضائه وقدره ابتلاء للعباد. فليس وقوع الشرك من المتعنت المكابر المعارض، وقوع الكفر والشرك ليس دليلا على أنه على حق، لأن ذلك قد يقع بقدر الله ومشيئته ابتلاء لنا، وشنا على شيء ولا لسنا على شيء. إذن إذا جاء شي واحد يتحدى المسلمين كيقول أنا أتحداكم أن أدلكم ماشي على باطل، طيب كيف غتحدانا؟ أنا غنحرق المصحف، حرق المصحف كامل، ولكن ندلكم على باطل ينزل عليا شي حاجة فيحرق المصحف ولا يقع شيء، هل هذا دليل على أنه على حق؟ أبدا ليس دليلا أنه على حق، هذا ليس دليلا. حرق المصحف ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسب دين الإسلام، هذه كلها لا تدل على أنه على حق، لأن الله رب العالمين قد يشاء ذلك في مرات ابتلاء لنا، ابتلاء للمؤمنين، وشهم على شيء ولا ليسوا على شيء. اللي في قلبه مرض شك غير كيشوف هذه الشكايات هذه ولا كيش هذا يشك في دينه ولا لا، اللي في قلبه مرض حصل هذا لبعض المنتسبين الإسلام شكوا في الدين بعد ارتدوا بسبب هذه الوقائع حصل. إذن هم الله تعالى اختبرهم بهذا الامتحان، بهذا الاختبار فسقطوا رفضوا، وبالتالي ميزوا عن المؤمنين. وطيب هذه الحكاية سمعوا بها أهل الإيمان ولا لا؟ سمعوا بها، هل شك ترددوا في دين الله؟ هل أوقع ذلك في قلوبهم شيئا من الحيرة والشك والمرية؟ أبدا، ما زادهم ذلك إلا إيمانا. وقع هذا الشيء وشافوه بعينهم، وقع مرات وكذا يقولوا هذا ابتلاء من الله، يعني شاف لأن ما وقعش كذا. الله تبارك وتعالى عليم حكيم، فهو أعلم وأحكم. الوقت اللي غيبغي يعاقب المجرمين يعاقبهم في الوقت الذي شاء هو تبارك وتعالى، تبعا لحكمته تبارك وتعالى، ماشي في الوقت اللي يبغيه هما. هما يقولوا احنا بغينا دابا ينزل العذاب، دابا ينزل العذاب، لا، حتى الوقت اللي يبغي الله رب العالمين. وقد وقع هذا، كثير من هؤلاء من أهل التحديات ابتلوا بعد ذلك، بعدما وقع منهم ابتلاءات عظيمة، وعوقبوا بأنواع من العقوبات. لكن احنا على كل حال يعاقبون أو لا يعاقبون لا يضرنا ذلك، لا يضر إيماننا ذلك في شيء، نؤمن بالله رب العالمين وأن ديننا حق، ولا يثنين شيء عن هذا الدين العظيم، ولو وقع ما لا يثنين شيء عن هذا الدين العظيم، لأننا نجزم ونوقن أنه دين الحق. واضح المعنى؟ إذن الصدق تقعد وقع ولا تزيد إلا ثباتا. فإذا هذا الشيء هدر الله رب العالمين اللي كيقدره بديك الصورة اللي كنشوفه، ابتلاء ومحنة للعباد. الجاهل بالله رب العالمين، الجاهل بالله والجاهل بشرع الله رب العالمين، من اللي كتوقع هذه الأمور كيقول هذا دليل على أن فلان على حق، أن ذاك الكافر الملحد الضال على حق ويتبعه، أو يقع في حيرة ومن بعد الحيرة شهورا يتبع هؤلاء ويصير من أهل ملتهم. إذا يقول الله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، إذا الخلاصة القول الراجح إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته ما ليس بقرآن مما يرضاه المرسل إليه، ذلك الذي ليس بقرآن المرسل إليه كيبغيه كيبغيه زعما المآل دياله الثمرة دياله اللي هو أن هذوك أهل الشرك يدخلوا الإسلام، ولهذا عبر عن القراءة بالأمنية، قال إلا إذا ألقى الشيطان في أمنيته. طيب من بعد اش كيوقع؟ واش هذا الغلط هذا الخطأ الذي فتن به الناس الله تعالى يتركه كذلك إلى قيام الساعة والوحي مازال كينزل؟ لا لا يتركه الله رب العالمين، كيكون امتحان وفتنة للناس فترة معينة، ثم الله بعد ذلك ينسخ يبطل ما ألقى الشيطان ويحكم آياته، ولا لا؟ ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى ينسخ؟ أي يبطل. النسخ في اللغة يأتي بمعنى الإبطال، يقال نسخت الشمس الظل أي ألغته وأبطلته، كيكون الظل في هذه الجهة من السارية في هذه الجهة ملي كتكون الشمس طالعة من ليه بعد الزوال من الشمس كتولي من هذه الجهة ذاك الظل فين مشى، نسخته الشمس وأبطلته وقاش ألغته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطل الله ويلغي ما يلقي الشيطان، ثم بعد ذلك يحكم الله آياته أي يثبتها، يحكمها يثبتها ويجعلها محكمة تبارك وتعالى، محكمة أي واضحة المعنى، واضحة المعنى بينة الدلالة. ثم شوف قال شو الآية باش تختمات، ودائما كنقول لكم راه ختم الآيات له ارتباط بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته له ارتباط بمضمون الآية. شوف باش تختم الله قال والله عليم حكيم. ما معنى عليم؟ والله عليم بما يلقي الشيطان في تلاوة أي نبي من الأنبياء، بمعنى ذلك الفعل ديال الشيطان عندما يلقي في قراءة الرسول ما يلقي الله تعالى يخفى عليه، عليم به. والله عليم بما يلقي الشيطان، حكيم في تمكينه من ذلك، شكون اللي مكن الشيطان من ذلك؟ الله. حكيم في تمكين الشيطان من ذلك لأنه يفعل ما يشاء. طيب غتسول انت على الحكمة، تقول شنو هي الحكمة؟ قال والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، هذه الحكمة ذكرها ليجعل، هذا متعلق بقوله ينسخ ويحكم، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم. طيب ينسخ ثم يحكم لماذا ينسخ ويحكم؟ لي لم للتعليل، ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها و يحكمها تبارك وتعالى أي يوضحها ويبينها، ليجعل ما يلقي الشيطان يعني ما ألقى الشيطان في تلاوة النبي والرسول فتنة أي مشنة واختبارا للذين في قلوبهم مرض. شكون الذين في قلوبهم مرض؟ أهل الشك. للذين في قلوبهم مرض أي لأهل الشك، لمن في قلوبهم ريب وتردد وحيرة، أي إنسان في قلبه شي شوية الريب شي شوية الشك، فإنه بهذا الامتحان يظهر ما في قلبه من الشك. ممكن إنسان يكون عنده شوية الشك ما بينش لا يظهر للناس، كيصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويقرأ القرآن ويمشي للحاج ويمشي للعمرة، ولكن في قلبه شيء من الشك وهو لا يدري، أو هو يدري ولكن الناس لا يدرون كيوقع شيء، لأن الشك مراتب. ممكن تلقى شيء واحد دائما موسوس في دين الله، عنده شكوك وعنده ريب وكذا، فتأتي بعض الامتحانات تميزه، صافي كيتميز بها داك الشك اللي كان خفي وقليل بان ظهر، فهذا لا يصلح لأن يسير في الطريق، خرج من الطريق بأمر الله رب العالمين. إذا قال ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي آل الشك، والقاسية قلوبهم وهم المكذبون، اللي في قلبهم شوية الشك وهم أهل الشقاق والخلاف والنفاق، وللقاسية قلوبهم وهم المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ذكي واجهه بالتكذيب. وعلى رأس هؤلاء أبو جهل ونحوه من أعتى المشركين، من أعتى المشركين وأكثرهم تكذيبا وردا للقرآن الكريم وللوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عموما. إذا قال للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم عن قبول عصلة على وصفهم قسوة القلب، لأن قلوبهم قاسية عن قبول الحق، لا يذعنون له، لا يقبلوا، لا يستسلمون له. وأي إنسان يرد الحق فرده للحق ناشئ عن قسوة القلب. واضح المعنى؟ هذا من آثار قسوة القلب، من آثار قسوة القلب على العبد أنه وش لا يقبل الحق. ومن آثار لين القلب الإذعان للحق والاستسلام له. واضح المعنى؟ إذا لا يرد الحق إلا من في قلبه قسوة، عظمت أو قلت، كثرت أو قلت، عظمت أو خفت، ركين قسوة القلب ثم بسببها سهل عليك أن ترد الحق، يعرض عليك الحق الواضح الأبلج وترده بسهولة ويسر، ما عندك إشكال. هذا ناشئ من قسوة القلب. قال للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وإن الظالمين المقصود بالظالمين الكفار المذكورون من قبل، في من قبل في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة، لا قبل قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، أو قبل ذلك قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، هذا الكفار هذا. طيب قد يقول قائل لماذا وصفهم الله بالظلم ووضع الظاهر موضع المضار؟ كان ممكن يكون الآية يكون فيها وإنهم لفي شقاق بعيد، أشقال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الجواب أنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم بالظلم، لأن كان ممكن يكون الآية وإنهم لفي شقاق بعيد، لكن قال وإن ظالمين لفي شقاق بعيد، فأتى بالظاهر موضع المضمر. تعلمون في البلاغة أنه يؤتى بالظاهر موضع المضمر لنكتة. شنو هي النكتة؟ هي هنا هي القضاء عليهم بالظلم، أن الله حكم عليهم بالظلم، أن الناس ظالمون جائرون معتدون. قال تعالى وإن الظالمين لفي شقاق، أشو الشقاق؟ العداوة والخلاف. ما عداوة وخلاف عندهم مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن الظالمين لفي شقاق أي عداوة وخلاف مع النبي والمؤمنين، زيدوا هذا الشقاق كيف دير؟ بعيد. لفي شقاق بعيد أي طويل. لماذا؟ علاش وصف الله تعالى بالبعد أي الطول؟ لأن البعد كي تستعمل في المسافة. الجواب لأن شقاقهم هذا في غاية الضلال والبعد من الخير. لما كان في غاية الضلال والبعد من الخير وصف الضلال بأنه بعيد، قال لفي الشقاق بأنه بعيد، لفي شقاق بعيد. واضح المعنى؟ قال هذه العلة الأولى، الحكمة الأولى. شوفوا الحكمة الثانية، الله دابا ذكر الحكمة، الحكمة الثانية وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني أهل الإيمان، مثل هذا الامتحان اللي وقع إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي. أش كيف فعل بالمؤمنين؟ قال الله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم، وهم الصحابة. المقصود بأوتوا العلم هنا شكون؟ الصحابة. وش مراد بالعلم؟ زعما العلماء؟ لا، المقصود بالعلم هنا القرآن والسنة. الذين أوتوا العلم تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا كيتلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام الوحي المنزل عليه من الله، لأنه مبلغ عن الله ما أوحي به إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فاستمسك بالذي أوحي إليه. فإذا كانوا يأخذون من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم، فبهذا الاعتبار يقال في الصحابة هم أهل العلم. أوتوا أي أعطوا العلم الصحيح الصافي الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم، العلم اللي خدوه من النبي عليه الصلاة والسلام. وش يحتمل ويحتمل؟ لا يحتمل، لأنهم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بلسان مقاله ولسان حاله بأقواله وأفعاله. هادشي علاش وصفهم الله تعالى بأنهم أوتوا العلم. وليعلم الذين أوتوا العلم أي الصحابة أنه الحق من ربك، أنه ضمير راجع للقرآن، لأن قوله الذين أوتوا العلم فسر العلم بالقرآن وفسر بالوحي، إذن فنقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه أي أن الوحي الحق، هو الحق، أن الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغكم به وهو العلم الذي يحصل لكم أن ذلك هو الحق. واضح المعنى؟ وقيل المقصود بذلك القرآن، أنه أي أن القرآن هو الحق. القرآن ايش فيه؟ فيه الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله تعالى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان باليوم الآخر. واضح المعنى؟ إذن وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال بعضهم الضمير في قوله أنه الحق راجع لتمكين الشيطان من الإلقاء، بمعنى أن أهل العلم، أن الصحابة، أن المؤمنين كيقولوا تمكين الشيطان من الإلقاء في تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام من الله، وبالتالي فهو حق. واضح المعنى؟ أن ذلك الذي وقع هو الحق. واضح المعنى؟ فيؤمنوا به أي يصدقوا بأنه من الله، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتطمئن له. شوف الفرق دابا بين المؤمنين وبين هذوك اللي تقدموا، قال فيهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. شوف هاد المؤمنون شكي يوقع عليهم، فيؤمنوا به زد فتخبت له قلوبهم أي تطمئن وتخشع. أما الآخرين فإن ذلك هذا الأمر اللي وقع يزيدهم مرضا على مرضهم وريبا إلى ريبهم وشكا إلى شكهم وقسوة إلى قسوتهم. اللي في قلوبهم شك يزدادون شكا، واللي في قلوبهم قسوة يزدادون قسوة، لكن أهل الإيمان بالعكس. واش فهمتوا المعنى؟ إذن هذه القصة اللي وقعت انقسم الناس فيها إلى قسمين، قسم زادتهم هذه القصة إيمانا وثباتا فآمنوا وأخبتت قلوبهم لهذا، اطمأنت وخشعت. والقسم الأول وهم الذين في قلوب مرض قسية في قلوبهم زادهم هذا نفورا وبعدا عن الحق. إذن هذا هو تمحيص من الله، تمحيص تمييز للكافرين من المؤمنين. إذن الإيمان ليس بالادعاء، ماشي القضية بالدعوة أنك تقول أنت بلسانك أنا مؤمن، ليس الإيمان بالتمني، وإنما هي ابتلاءات في الطريق. إيمان ديالك باش كيتعرف بالابتلاءات والعوائق اللي غتلقاها في الطريق. فهذه الابتلاءات والعوائق في الطريق إذا وفق المؤمن للثبات عليها وإن تكررت وتتابعت واشتدت وعظمت إلى أن لقي الله ومات على ذلك، فهذه علامة صدق، علامة على صدق صاحبها، وإلا فإنه يتعثر في الطريق. ذاك الإنسان كتجي الابتلاءات ممكن يصبر في الأول في الثاني الثالث، كيجي العاشر العشرين مئة واحد فيسقط في الطريق، فيميز الله تعالى هؤلاء من أولئك. قال تعالى فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. شوفوا لاحظوا على قسم الله تعالى، الله تعالى دابا كيتكلم على القسم الثاني على أهل الإيمان، وليعلم الذين أوتوا العلم هذو أهل الإيمان الصحابة. شوفوا الله تعالى قسم، قال وإن الله لهادي، وأكد هذا المعنى بإنه باللام، وإن الله لهادي أي هو الموفق والمسدد، الموفق والمسدد لمن؟ للذين آمنوا إلى صراط مستقيم أي إلى طريق مستقيم أي بين واضح لا اعوجاج فيه، سوي لا اعوجاج، اللي هو دين الإسلام. علاش الله تعالى ختم بهذه الآية؟ ختم بها ليبين أن ثبات أهل الإيمان عند المحن والفتن هو بتوفيق الله رب العالمين. لنشكرنا قبلها ذكر قبلها أن المؤمنين يزيدهم ما وقع إيمانا، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. طيب هذا الأمر كيف حصل لهم؟ هذا الأمر هذا كيف حصل؟ بتوفيق الله، ولهذا قال وإن الله لهادي والموفق والمسدد لهؤلاء المؤمنين إلى الطريق المستقيم الصحيح السوي الذي لا اعوجاج فيه اللي هو دين الإسلام، فثبوتهم على الطريق بتوفيق الله. لكن اتخذوا سبب التوفيق ولا لم يتخذوا؟ وقد يقول قائل أشهد وفقكم الله وهذا موفقكم، الجواب لأن هذا اتخذوا سبب توفيق فوفقهم الله، وأولئك اتخذوا عكس سبيل التوفيق، اتخذوا طريق الضلال فأضلهم الله رب العالمين. فمن المعنى؟ ولهذا ختم بقوله وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم قال الله رب العالمين ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا لا يزال، وهذا فعل يدل على الاستمرار، بمعنى أن أولئك الكفار المعاندين المكابرين اللي تكلمنا عليهم ما زالوا مستمرين في شكوكهم ونفاقهم وشقاقهم ومرض قلوبهم، ولا يزال الذين كفروا في مرية أي شك منه، أي من القرآن ولا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من إلقاء الشيطان من هذه القصة، أما زال في شك منها، ما زال كيروجوها ويضروا عليها ويتكلموا عليها، واضح المعنى، المعاني كلها صحيحة. إما نقول ما زالوا في شك منه أي من القرآن بناء على أن الضمير في قوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه أي القرآن، أو النبي في مرية من النبي أي من كونه رسولا مرسلا من الله، أو المعنى في مرية منه أي من إلقاء الشيطان، أن القصة وما فيها أن الشيطان هو الذي ألقى، مازال عندهم شك في ذلك. قال ولا يزال الذين كفروا أتاتيهم الساعة، بمعنى أن هؤلاء